أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مع المحاضرة 16 من محاضرات الفقه، وما زلنا نتكلم عن الصيام. وصلنا إلى فصل قال: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك، في حالة يلزمه فيها الإمساك. من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر، واضح. في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك، كمن نسي النية، كمن نسي النية. لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل فنسي النية، وكان صوم فرض يعني رمضان، فوجب عليه أن يمسك ليه؟ أن يمسك اليوم ويقضي على قول الجمهور، مش كده؟ لأنه ترك ليه؟ لم يبيت النية، ولحرمة اليوم يمسك. فلو جامع في هذا اليوم بعد الكفارة، رغم أنه سيقضي هذا ليه؟ هذا اليوم، لكن وجب عليه ليه؟ الإمساك. قال: في حالة يلزمه فيها الإمساك، أي يجب عليه الإمساك وإن كان سيقضي اليوم. ويضرب مثلا: كمن نسي النية أو أكل عامدا فأفطر، ويجب عليه ليه؟ هو الإمساك، لأن هذا إيه؟ هذا محل إمساك. مش معنى أن أفطر خلاص سيباح له بعد ذلك كل شيء بعد ما يفطر متعمدا، فيجب عليه أيضا ليه؟ الإمساك. نعم، ما هو فسد، هو فسد، لكن لحرمة اليوم لا يأكل وحيقضي. لا لا، ثانية لعذر، اختلف عن الحاضر اللي من أتى من سفر وكان أصل إفطار المرأة لعذر، وكذلك صاحب الرخصة إفطاره رخصة، فما اقتنف إثما، ماش كده؟ فهو أفطر بسبب شرعي، أفطر بسبب إيه؟ شرعي، فالفطر له مباح، فلا نحكم عليه بالإمساك بقية اليوم، فلا نحكم عليه إيه؟ بالإمساك كمن آتى من سفر أو امرأة طهرت في أثناء إيه؟ النهار. وإن قال البعض، وإن قال البعض بوجوب إيه؟ الإمساك لحرمة اليوم أو لحرمة الشهر. لا لا، قول الجمهور يعني، ماشي. هنا في تفرقة بين هذا الذي أفطر بسبب ها، أو أفطر متعمدا يعني ارتكب إثم، ومن أفطر لعذر أو لرخص، خلاص. فهذا إن قلنا يأكل فهذا له وجه، أما هذا نمنعه من الأكل أصلا، لأنه ما كان له أن يأكل أصلا، فمش معناه إن أكل نقول له كمل أكل حضرتك، لا. فهذا لو أكل فأفطر عمدا ثم جامع، هنقول له كده هو أفطر بالطعام. ما هو لو أفطر بالطعام على قول أكثر أهل العلم ليس عليه إلا القضاء ولا كفار، لكن لو أفطر بالجماع عليه الكفار، عليه الإيه؟ عليه الكفار. النص ورد في هذا. طيب لو أفطر ثم جامع، هنقول برضو إيه؟ توجب عليك الإمساك، مش نقول لك أنت أفطرت بالإيه؟ بالطعام، فيبقى عليك القضاء ثم بعد ذلك تأكل أو تجامع أو تصنع ما شئت فخلاص أصبح عليك القضاء فقط. لا، هو بعد ما أفطرت عمدا واجب عليك أن تمسك، فلو جامعت واجبت عليك الإيه؟ الكفارة. نعم، نسي إيه؟ خلاص. هنا العلماء منهم من لم يعذر الناسي في الجماع فقط، لأنه قال أنه لا يتصور فيه للنسيان، ومنهم من قال لا يتصور فيه النسيان ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا كان في اليوم الأول أو ما شبه ذلك، فيتصور فيه النسيان، فمن جمع ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل أو شرب ناسيا. نعم، لو أفطر عمدا يقضي اليوم، هذا قول. نعم، هو يقضي يوما مكانه لحديث أبي هريرة، خلاص. والقول الثاني أنه لا ينفعه القضاء ولو صام الدهر، من أفطر يوما متعمدا لا يقضيه ولو صام الظهر. وهؤلاء الذين قالوا لا يقضي الصلاة، من ترك الصلاة المتعمدة لا يقضيها ولو صلى الظهر، وكذلك من أفطر يوما متعمدا لا يقضيه ولو صام الظهر، لكن لا خلاف بينهم أن التوبة النصوح تنفع. ماشي؟ طيب، يبقى هنا الكلام لا خلاف، لا خلاف. ما بقول لك هنا ها خلاف ليه؟ كلهم عليه كفار، وكلهما آثم. وكهذا مع هذا أفطر متعمدا فهو آثم مرتكب لكبيرة وكبائر. وأفطر ثم جامع. انت بتقول جامع وهو ايه؟ ماشي. الحالة الثانية الاثنين واحد. وإلا لو قلنا ان هذه تختلف عن هذه وهذه عليها القضاء لكان ذريعة للفساق ان يفطر ثم يجامع. يفطر خلاص يقول لك انا افطرت بالاكل على قوالي ثم يجامع. ماشي. قلنا نقول له هذه كهذه، أفطرت متعمدا واجب عليك الإمساك، مش احنا قلنا واجب عليك الإمساك، كأنه أنشأ جماعا متعمدا في نهار رمضان دون أكل، فهو باب الإثم أولا وباب الإثم ثانيا. طيب ها، من أكل ولا من جمع؟ ما هو نعم، ما هو كده كده أصلا عليه القضاء، كده كده المجامع عليه القضاء، مجامع في نهار رمضان عليه القضاء، هو كذلك من أكل عليه القضاء. فالقضاء فقط لمن أكل متعمدا مع بوئه بالإثم، والقضاء والكفارة لمن جمع اللي هو إيه؟ عليه القضاء لو جمع بعد ما أفطر متعمدا. ها؟ يعني لو جمع في الآن نعم هذا القول الأكثر. قال ومن جمع في نهار رمضان، وأظن أن المسألة قد يكون ليس فيها خلاف لأن هذا الأمر بس يحتاج إلى تتبع، لأن لو أنا فرغت هيكون ذريعة لأنه يفطر ثم يجامع. الإيه؟ هذا قول الجمهور بقى. على قول مالك أنه لو أكل متعمدا هتبقى مش فيش فرق ما بين أنه أكل أو جامع، لأنه هاتك حرمة الشهر بجماع أو بأكل، باليوم أقصد بجماع أو بأكل، فعليه كفارة القضاء. فعند مالك لا فرق بين انه اكل او ايه او إيه، لكن الجمهور فرق. قال ومن جمع في نهار رمضان في قبل او دور ولو لميت او بهيمة في حالة يلزم فيها الامساك، كمن نسي النية او اكل عمدا ثم جامع، او لم يعلم برؤية الهلال حتى طلع الفجر، اي يجب عليه الامساك والقضاء، مش كده؟ فجمع في نهار اليوم لم يعلم برؤية الهلال حتى طلع الفجر، فصيح الصبح هدول النهاردة رمضان، فيجب عليه الامساك والقضاء على القول الاكثر، ولو جمع في هذا اليوم ايضا عليه الكفار. قال مكرها او ناسيا، سواء كان ليه المجامع مكرها او ناسيا او للصوم، جاهلا كان او عالما، سواء اكره على حتى فعله او فعل به من نائم ونحوه، لزمه القضاء والكفار. اي مطلقا من جامع مكرها او ناسيا ها او جاهلا فانه عليه ليه؟ عليه القضاء والكفار. لحديث ابي هريره ان رجلا قال يا رسول الله وقعت على امراتي وانا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هل تجد رقبه تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. فهل تجد إطعام 60 مسكينة؟ قال لا. فسكت. فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، يعني قف التمر أو زنبيل تمر، بعرق تمر، فقال أين السائل؟ خذ هذا تصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أي حرتيها أفقر من أهل بيت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. هذا يدل على سقوط الكفارة عند العجز، يعني إن عجز عن الرقبة وعن الصيام تسقط، إن عجز عن الرقبة وعن الصيام لأنه قال له فهل تستطيع أن تصوم شهرين، هل تجد رقبة؟ قال لا. تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال لا. قال فهل تجد طعام مسكين مسكينا؟ قال لا. فلما جاء الزنبيل أو العرق عرق التمر فأعطاه إياه، فلو وجد لوجب أن يخرج هذا، لما قال لا يوجد أفقر مني فرده إليه، رده إليه كأنه ما أخرج، كأنه ما، فدل على سقوطه، فتسقط الكفارة مع الإيه؟ مع العجز. إن لم يجد شيئا يطعمه المساكين تسقط، بخلاف غيرها من الكفارات، لأن الأصل في الكفارات أنها تكون في ذمة العبد. هذه سقطت لما؟ للدليل. هذه خرجت عن الأصل ليه؟ للدليل. نعم. ما هو هنا قال مكرها أو ناسيا للإيه؟ للصوم. قال في حالة يلزمه الإمساك، سواء كان مكرها أو ناسيا لزمه القضاء والإيه؟ والكفار. يعني لو قلنا إن هو يجهل طلوع الفجر مش عليه، أو حتأتي فقال غير جاهل وناسي، يعني هنا يعني هو في الحقيقة فرق ما بين ما بين المرأة والرجل، ما بين المرأة والرجل. إن كانت المرأة ناسية فليست عليه، إن كانت جاهلة فليست عليه، لكن الرجل يعني حكم عليه على الإطلاق أن عليه الكفارة. هنشوف في خلاف المسألة، في خلاف المسألة لما ننتهي منها بستفسر، هنشوف لأن في دليل حيذكر، فإحنا بنقطع الكلام من النص قبل ما تنتهي، ما تنتهي المسألة ثم إن كان فيها تفريع اسم. قال أهو قال ويلزماني، قال أطعم أهلك، وقال سلم للمجامع صم يوما مكانه، صم يوما مكانه، ويلزماني المكره والناسي، يلزماني المكره والناس، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله. يبقى هو ده الدليل، ما قال وقعت على أهلي، ما قالوش يعني كنت بتظن ان الفجر طلع وهو ما طلعش، ولا كنت ناسي، ولا كنت لم يستفصل، لم يستفصل المواقع عن حاله، لا عن حاله. قال لا سليم وطئ دون فرج، لا سليم وطئ دون فرج ولو عمد، يعني عايز يقول ان يكون الذي وطئ وطئ بفرج بعضو اصلي في فرج اصلي، كما ذكر لا سليم وطئ دون فرج ولو عمدا، او بذكر غير اصلي في فرج اصلي وعكسه، فانه ليس عليه الا القضاء ان امنى او امدى، يعني لابد ان يكون متاكد انه انه وطئ بذكر اصلي في فرج اصلي. لو كان يعني غير اصلي سواء كان الفرج او الذكر فانه لا تجب الكفاره في هذه الحال. قال وكذا حكم من جمع، يعني حكم حكم المراه في لزوم الكفارة إن طاوع في وجوب القضاء والكفارة لهتك صوم رمضان بالجماع طوعا فأشبهت الرجل، ولأن تمكينها منه يعني إذا مكنت الرجل مكنت المرأة الرجل كفعل الرجل في حد الزنا، وهو يدرأ بالشبهة في الكفارة أولى. وعنه لا تلزمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بالكفارة، كويس، غير جاهل وناسي. طيب فإن قيل ما وجوب الكفارة على المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، قالوش هل طوعت المرأة أم لا، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، يجاب عن ذلك أن هذا الرجل استفتى عن نفسه هو، سأل عن ايه؟ عن نفسه هو، والمرأة لم تستفت، ويحتمل ان تكون معذورة او لا، مش كده؟ فلما لم تستفتي سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنها، سكت ايه عنه. والاستفتاء لا يشترط فيه البحث عن الطرف الاخر، لا يشترط فيه البحث. من واحد يستفتيك عن حاجة، ويجي واحد يستفتي مفتي عن شيء، نقول له شرط الطرف الثاني عشان تأكد كلامك ده صح ولا لا، او عشان اقول الطرف الاخر ها حاله ايه افتي. فالمستفتي يجاوب من استفتاه فقط، وطالما الطرف الاخر لم يستفتي يسكت عنه ولا يسأل ايه ولا يسأل عنه. فعلى هذا جاء الرجل مستفتيا فاجابه هو، ولم تأتي المرأة فسكت ايه، فسكت عنه. لهذا لما جاءت امرأة أبي سفيان تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة أنه رجل شحيح ولا ينفق ولا كذا، لم يأتي بأبي سفيان، لم يطلب أبا سفيان ليتفصله عن هذا، لأنه أفتاها على كلمة. فلذلك ما يقول العلماء العهد على المستفتي. العهد على إيه؟ أنت بتقول صح بتقول غلط، العهد عليك أنت. هذا يختلف عن القاضي لا يحكم، يقول له فلان خد مني كت كت كت كت، يقول له آه يبقى أنا قضيت بكذا لك كذا، لا لا يحل له أن يقضي أو أن يحكم إلا بوجود الطرف الآخر. ولذلك داود وسليمان إذ يحكمان في الإيه في الحرب، هذا كان حكم لابد فيه من وجود الإيه من وجود الطرفين. لكن في الفتوى واحد جاي يسألك بيقول لك صح بيقول لك غلط، إلا العهد على السائل هو اللي بيقول لك كلام له. ولذلك تقول له لو كان كما تقول فالحكم كده، الحكم ايه فالحكم كده. طب لما فان قيل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اجاب الرجل ولم يوجب المرأة، فلما نوجب على المرأة الكفارة كما اوجبناها على الايه على الرجل؟ يقال الدليل على وجوب الكفارة على المرأة ان الاصل ان النساء شقائق الرجل، فان طاعت فهي كهو، فان طاعت فهي ايه كهو، لكن ان اكرهت أو كانت جاهلة أو كانت ناسية فليس إيه فليس عليها. يكرهها على الجماع، يعني هي بترفض وهو بالعكس يجامعها يبقى أكرهها إيه ماشي، لا حد الإكراه الضرب إكراه إن خافت منه إيه كل نعم يعد هذا إكراه إن كانت ستصاب بضرر بالغ يعني هنبدأ لننظر إلى حد الإيه حد الإكراه ها في ايه مكرها بالنسبة للرجل يبقى عليك الفرض. ليه؟ هو عشان الرجل لما جه يسأل الرسول عليه السلام ما قالوش حب اكرهك، هل كنت ناسي هل كنت مخطئ كده. وايضا لما الرسول عليه السلام قال يعني عليه كذا عليه كذا لم يستثني الا المكره والا الناس والكذا، فعلم ان هذا للايه للكل. نعم المسألة فيها خلاف ده المذهب. ما هو منهم من قال انه لا يتصور اكراه الرجل على الزنا، خلاص منهم من قال لا يتصور اكراهه على الايه على الزنا. لا بد وفي النهاية ان يكون مخطئ، لا بد ان يكون، لكن يمكن ان يتصور الايه الاكراه، لان اتيان الرجل بجوار المرأة امر جبلي، خلاص ان يميل الى الايه الى المرأة، فممكن انه يكره ابتداء على ايه على ذلك، ممكن انه يكره ابتداء على ذلك. على كل إن المثال فيها خلاف، منهم من قال لا يتصور اكراهه ومنهم من قال يتصور اكراه، لكن هنا عموما قال ان المكره عليه كفارة سواء تصورنا انه يكره او لا يكره. طيب ما وقعت على امرأتي واكرهني احد، وقعت على امرأتي دون اكراه، وقعت على امرأتي وانا ناسي، وقعت على امرأتي وانا نائم، ما لم يكن كلها، وقعت على امرأتي مخطئا، ما فقط هو ترك. والرسول لم يستفصل، يعني حتى افترض الرجل كده حاله ما استفصلش منه، وكما قالوا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، محتمل لكل ناسي محتمل لكل مخطئ، ينزل الدليل منزلة العموم من المقال. فيجعلوا ان الحكم ثابت في المخطئ وفي الناس وفي المكره وفي المتعمد كده. طيب قال ويفسد صومه بذلك اليوم، قلنا عليه القضاء، قلنا عليه القضاء والكفر، يبقى خلاص، يبقى من جمع في نهار رمضان ها في حالة يلزمه فيها الإمساك لزمه القضاء والإيه والكفارة، وكذا المرأة انطوى. طيب الكفارة إيه هي الكفارة؟ قال الكفارة الواجبة بإفساد الصوم في الصور التي تجب فيها الكفارة عتق رقبة مؤمنة، كنص إيه نص الحديث مش كده، وسالمة من العيوب. فإن لم يجد أي لم يقدر على رقبة فصيام شهرين متتابعين، فلو قدر على الرقبة قبل الشروع في الصوم وجبت عليه الرقبة، ولا تجد بعد الشروع في الايه في الصوم، لأن خلاص ابتدى وتلبس بالايه بالعمل خلاص، ولا تبطلوا أعمالكم، فخلاص هو ابتدى في العمل لا يبطل. فإن لم يستطع، طب لو فرض أنه ترك وكفر له ذلك، لكن لا يجب، احنا بنتكلم على الايه على الوجوب. يعني رجل لم يجد الرقبة ثم شرع في الصوم ثم وجد الرقبة، نقول لا يجب عليه ان ايه، لانه وقت ان ابتدى في العمل لم توجد الرقبة، فخلاص سقط الوجوب. لكن لو فرض انه ايه انه اخرج الرقبة ولم يكن يبذل، لانه هو اخرج الرقبة نفسها ايه يبذل، لكن هل يجب في هذه الحالة؟ نعم. واحنا قلنا ان الكفارة هنا واجبة على الترتيب، واجبة على الايه، قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يجد فإن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين يطعم 60 مسكين، من حديث أبي هريرة لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أي من أصناف الفطرة من تمر أو شعير أو أقط أو ها، يعني قد يكون ده طعام إذا كان ده هو من أوسط ما تطعمون أهليكم، إذا كان ده وسط الأكل اللي بيأكله، وسط مو يوم بيأكل كشري ويوم بيأكله فول ويوم بيأكله كذا، يبقى ده من أوسط ما يأكل، إنما ما يكونش هو وسط أكله هو لحمة وفراخ ويروح مديله يعني طبعا كشري، يبقى من أوسط ما تطعمون إيه أهل. قال فإن لم يجد سقطت ها بخلاف غيرها من الكفارات، ليه للنص اللي أنا ذكر الحديث أطعمه أهل، بخلاف غيرها من الكفارات كفارة الحج والظهار واليمين وكفارة القتل، كل هذا ايه لا يسقط، لكن موجودة في ايه في ذمته. نعم ماشي ماشي، ما ده الحد الادنى، لو جاب 60 مسكين واكلهم خلاص ده بدل النص، بقى طعامه 60 مسكينا، فلو جاب 60 مسكين وأكلهم خلص أشبعهم خلاص. نفترض أنه حيخرج هذا الطعام جاف، حيخرجوا بر يعني أمح أو حيخرجوا غيره من أصنائية غيره من أصناف الناس وخلاص، يبقى الحد الأدنى مد من البر أو نصف صاع من غيره خلاص، يبقى قلنا النصف صاع يبقى كيلو وربع، لأن الصاع 2 كيلو ونص، يبقى حيخرج كيلو وربع او نص كيلو ربع يعني نص وتم من البر، او كيلو ربع من الرز او اللوبيا او الفاصوليا او التمر غير. نعم وجبة واحدة نعم تعمل 60 مسكين وجبة واحدة، وقال لك مد لكل واحد، لا لازم 60، لانه قال 60 مسكينا ولم يقل 60 وجبة. وفي سائر الكفران 10 10 10 10، لو جبت واحد وعادت تأكله 10 مرات ما ينفعش، انه قال هي طعام 60، يبقى انت اسمك اطعام مسكين 60 مرة، ما طعام 60 مسكين وقال 60 مسكين. نعم ايه رقبة مؤمن، ما هو غير هذا عام وفي خاص، فتحرير رقبة المؤمن عملنا هذا على هذا. أيوة ماشي، بس أصلا قيدت بالإيمان في غيرها من الكفارات، فحول المطلق هذا على المقيد. نعم نعم لا يشترط الجماع في مكان واحد او في زمن واحد. المهم اطعام 60 مسكين. هو هذا قول البعض على كل مش مجمع على هذا. هذا مش مجمع على هذا. انت عذر بقى خلاص. لكن الاصل انك تطعم 60 ايه مسكين. ده الاصل. مش لا قدامه غير واحد وعمله ضاقط خلاص. لا يكلف الله نفسا الا ايه. لكن ما شاء الله هو ممكن تجد بدل 60 600 عند العرب ولا عند اللي هنا هتلاقي بدل 60 600. طيب قال ولا كفارة في نهار رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة. ولا كفارة في نهار رمضان بغير الجماع وقيضا والإنزال بالمساحقة. ها يعني أن يمس جسده جسد المرأة وينزل. فجعل المساحقة كالجماع. المساحقة كالجماع يعني يباشر جسده جسد المرأة وينزل. ففي هذا أيضا جعله كالجماع. قال ولا كفارة في نهار رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة. يعني لو فكر فأنزل أو لمس فأنزل أو قبل فأنزل ليس في كل هذا كفارة. لكن في قضاء فيه إيه؟ في قضاء. لكن ليس هناك كفارة إلا بالإيه؟ إلا بالجماع. ومنهم من قال بالجماع فقط لا غير. بالجماع إيه؟ فقط. لكن هنا قاس المساحقة على الإيه؟ على الجماع. طيب ولو كان الجماع من صائم في السفر فلا كفارة. نعم لأن الأصل هي أنه إيه؟ يفطر. ولو كان يعني ولو كان الجماع من صائم في الايه في السفر. هو لو صائم وفي السفر يحل له انه ايه انه يفطر عامدا خلاص. افطر على طعام افطر على جماع لا فرق. يبقى لا كفارة من ايه من مجامع صائم في سفر في ايه في سفر. ليه؟ لانه يباح له الفطر. ماشي. فصل في قضاء الصوم. قال ومن فاته رمضان ومن فاته رمضان كله قضى عدد أيامه. يعني ساب 30 يوم ما يقدر منه. رمضان ده كان 30 أقضي 30 29 أقضي 9 29. يعني إن كان 30 يوما قضى 30 يوما وإن كان 29 يوما قضى 29 كأعداد الصلوات الفائتة لقوله تعالى فعدة من أيام أخرى. يبقى كل يوم فطره يبقى عليه انه ايه انه يقضي. ويقدم قضاء رمضان وجوبا على نذر لا يخاف فوته. ها يعني لو نذر نذر لو نذر ايه نذر علي لله ثلاثة ايه ثلاثة ايه. فيبقى ده واجب اوجبه على نفسه. فما اوجبه الله جل وعلا عليه مقدم. فاذا قضاء رمضان مقدم على نذر لا يخاف فوته. لا يخاف ايه فوته. كلمة بقى لا يخاف فوته هو بيقول مثلا إذا جه فلان حصوم ثلاثة أيام. يبقى لما جه فلان يصوم ليه غير لما أقول علي صيام ثلاثة أيام ولم يحدد مدة معينة. فيبقى هو لو خاف فوت النذر يبقى قدمه على صوم رمضان وإلا فصوم رمضان مقدم لأن ما فرضه الله جل وعلا على عباده مقدم على ما فرضه الإنسان على نفسه. قال وسن القضاء على الفور لأنه أسرع في إبراء الذمة مش كده. وأحوط أيضا أن الإنسان لا يدري ما يحدث له قد يموت وعليه ليه. فيبقى يجب عليه سن القضاء على ليه على الفور والتتابع. نعم نعم نعم له ذلك لأن التتابع هنا سنة مش يقطع بقى. يعني حيتم اليوم ثم بعد الفجر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسن القضاء على الفور وسن القضاء على الفور والتتابع لمن فاته عدد من أيام رمضان نص عليه. قال في الشرح ولا نعلم في استحباب التتابع خلاف. ولا نعلم في استحباب التتابع خلاف. يبقى التتابع مستحب وليس وحكى وجوبه عن الشعبي وحكي وجوبه عن الشعبي والنقل. ولا بأس أن يفرق. قاله البخاري عن ابن عباس لا بأس أن يفرق. وعن ابن عمر مرفوعا في قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، لكنه ضعيف. لكن عموم الآية فعدة من أيام أخرى، لم يقل من أيام متتابعات ولم يقل فورا، ها يعني فالنص يعني مطلق، فلا نقيده لا بفور ولا بتتابع إلا إذا بقي من شهر شعبان بقدر ما عليه فيجب التتابع خلاص. يعني هو دلوقتي كان عليه 15 يوم وباقي على رمضان 15 يوم، يبقى واجب عليه بقى انه يتابع. لا لو اخر كده هيحسب المده ليه عنده من رمضان لرمضان زي ما حيالي ماشي، الا اذا بقي من شهر شعبان بقدر ما عليه من عدد الايام التي لم يصمها من رمضان فيجب التتابع لضيق الوقت كأداء رمضان في حق من لا عذر له. خلاص من لا عذر له يجب عليه فقضاء ايه فقضاء لضيق الوقت كأداء رمضان في حق من لا عذر له، يعني لا يجب عليه ان يؤخر الصوم حتى يخرج ايه رمضان. طيب قال لقول عائشة لقد كان يكون علي الصيام في رمضان فما اقضيه حتى يجيء شعبان، الحديث متفق عليه. يبقى علم ذلك انه لا يجب الفرق اللي بيبقى عليها الصيام ولا تقضيه الا شعبان. قالت لمكان الرسول صلى الله عليه وسلم ايه منها، يعني قد يطلبها في اي وقت فكانت لا تصوم، لكن كان اكثر ما يصوم فين فكانت تصوم في شعبان، يعني كان يصوم غالب ايه شعبان فكانت تقضي ما عليها في شعبان. فان اخره لغير عذر إن أخره لغير عذر أو يقول عايز يأجله رمضان اللي بعده سنة إيه؟ لا هو هي لعلة بيّنت ذلك لعلة إن هي الرسول صلى الله عليه وسلم قد يطلبها وهي الصائم فلا تريد أن ترفض له طلبا فكانت تؤخره المدة اللي هو بيصوم غالبا اللي هي شعبان، فبيدل على سقوط وجوب الفور الفوري على سقوط وجوب الايه الفوري. وايضا ممكن انها كانت تصوم بعض هذه الايام في الايام التي يصومها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يصوم اثنين وخميس تقضي منه مثلا بعض الايام اثنين وخميس، لكن ممكن ما كانش بيسعفها ممكن تكون حائض او ما شابه ذلك فلا تتمكن من الايه من الصيام فتصوم بعض الايام اللي هو بيكون صايم فيها ويبقى عليها ايام، فبيستدل منه على عدم وجوب التتابع وعدم وجوب الفور على وجوب العيد الفوري كما استدل من الشيخ. طيب ثم قال ايضا فان يعني لم يبقى من الايام الا عدد الايام التي يعني عليه، لم يبقى من شعبان الا عدد الايام التي عليه من رمضان يجب الايه التتابع. طيب فان اخره لغير عذر حتى ادركه رمضان اخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وابي هريرة ولم يروى عن غيرهم خلافهم قاله في أشعر. يعني يقول أنه لو أخطر عاما القضاء أخره في هذا العام ولم يقضي إلى العام الذي يليه يبقى ما زال القضاء واجب عليه، وأيضا يطعم مع كل يوم عليه مسكين. ولو أخر القضاء عامين هيبقى عليه طعام مسكينين، ولو أخر ثلاثتين فحقيقة هذا القول ليس عليه إذا هو اجتهاد ولذلك قال العثيمين يعني هذا ما ذكر عنهم ليس بحجة لأن الحجة لا تثبت إلا بالكتاب والسنة، وهذا الإيجاب للطعام مخالف لظاهر القرآن. قال فعدة من أيام الأخرى لم يقل وعليه طعام لو أخر أو كذا، ويمكن حمل ما ثبت عنهم على الاستحباب لا الوجوب، يعني يستحب لا إيه، لكن بما شك هو يأثم بتأخيره للصيام من غير إيه من غير عذر. وعلى هذا يعني قد المرأة مثلا تؤخر الصيام لعذر لحمل أو لرضاعة فتؤخر الصيام ولا تتمكن من الصيام في العام لرضاعة أو لحمل أو ما شابه ذلك لا عليها، فليس عليها إلا القضاء بعد ما تتمكن ولو بعد 10 سنين أو أكثر. ليس عليها إلا إيه؟ إلا على هذا القول هيبقى مع كل سنة تأخير عليها ايه؟ عليها إطعام. طيب، لكن القول الراجح ليس عليها الا الايه؟ الا القضاء فقط. طيب، قال: ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان قبل أدائه، فإنما صوما واجبا كنذر وكفارة أو قضاء من رمضان ثم قلبه نفلا صح. أولا يقول لا يصح ابتداء تطوع ممن عليه قضاء رمضان، يعني لو واحد عليه قضاء رمضان ليبتدي بالفرض الأول ولا يقدم النفل على الايه؟ على الفرض، ولا يقدم اللي قال ولا يصح ابتداء تطوع ممن عليه قضاء رمضان قبل ايه؟ قبل أداء. فإنما صوما واجبا كنذر وكفارة أو قضاء من رمضان ثم قلبه نفلا صح. الأول الجزء الأولاني اللي هو لا يصح ابتداء تطوع ممن عليه قضاء ايه؟ رمضان. يعني لو فرض أن المرأة مثلا عليها أيام من رمضان وانتهى رمضان وعليها الأيام وعايزة تصوم 6 أيام من شوال، فهل تصوم هذه 6 أولا أو تقضي أولا؟ على هذا لا يصح منها تطوع قبل أن تقضي ما عليها، لا تقدم إيه. وقاس هذا على الحج، قالوا إذا أراد الإنسان أن يحج تطوع لا يصح منه قبل أن يحج الفرض، قبل أن يحج الإيه؟ الفرض. وقال الآخرون جائز، وقسوه على الصلاة، يجوز أن يصلي التطوع قبل أن يصلي الفرض، يصلي التطوع سنة الظهر أو التطوع قبل ما تصلي ليه. فمن قاسها على الحج قال لا يصح ابتداء التطوع ممن عليه قضاء، ومن قاسها على الصلاة قال يصح، وهذا أقرب، وهذا من قاسها على الصلاة أقرب. لما؟ لأن الوقت موسع، وقت ليه؟ وقت القضاء موسع. وقلنا أن عائشة رضي الله عنها كانت تقضي ما عليها في شعبان، لكن الأولى أن يبدأ بالفرض. لكن إن لم تتمكن المرأة من قضاء ما عليها ثم صوم التطوع فلا عليها، لا أن تصوم التطوع ثم بعد ذلك تصوم الايه؟ تصوم الفرض. لا لا تأثم، حتأتي من صام، يعني من كان هديه جايه ولا مش جايه. من مات وعليه صوم، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وفي الحديث حديث عائشه من مات وعليه صوم نذر صام عنه ايه؟ صام عنه وليه. طيب لو فرض الانسان مرض، مرض يرجى برؤه، مرض يرجى ايه؟ برؤه، ثم استمر هذا المرض الذي يرجى برؤه لبعد رمضان ثم مات، أو مات في رمضان من هذا المرض الذي يرجى برؤه، فهذا ليس عليه شيء، ليس عليه شيء لأنه لم يتمكن من القضاء، ليس عليه شيء. لكن من مرض مرضا يرجى برؤه ثم انقضى رمضان وتمكن من القضاء ومات ولم يقضي، هذا يطعم عنه وليه. وقالوا يطعم أو يقضي عنه إيه ولي، لكن الأولى أن يطعم، إلا لو كان هذا نذر، لنص حديث عائشة من مات عليه صوم نذر صام عنه إيه وليه يصوم عنه. طيب لو مرض مرضا لا يرجى برؤه ثم مات، زي اللي مريض بالسرطان ولا مريض بمرض لا يرجى برؤه، عفانا الله وإياكم، فيبقى هذا وجب عليه الإطعام على طول مباشرة، فلو مات حيطعم عنه. ليه؟ لأنه هو لما مرض مرض لا يرجى برؤه شأنه الكبير وجب عليه الإطعام مباشرة، فلو مات قبل أن يطعم فيطعم عنه من تركته، يطعم عنه. لكن لو مرض مرضا يرجى برؤه خلاص هذا عليه ليه؟ عليه القضاء وليس عليه الطعام. فلو مات قبل أن يتمكن من القضاء لا شيء عليه، لو مات بعد ما تمكن من القضاء ولم يقضي يطعم عنه عن كل يوم إيه؟ مسكين، أو قيل يقضى عنه. واضح؟ عليها 6 أيام من رمضان، وبدأ صيام ست من شوال. ماشي ماشي يطعم لا لا تأثم. ايوه ماشي يا استاذ. ما تركت الفرض هذا، ما احنا قلنا اصلا انها لها ان تؤخره الى شعبان، لا ان تؤخره الى ايه؟ الى شعبان، فماتت فلم تأثم لان التأخير جائز لها. خلاص هذا نقول امتى؟ لو قلنا يجب القضاء على الفور وتمكنت وماتت، احنا قلنا لا يجب على الفور، فلو ماتت دون ان تقضي لا تموت اثما، لكن عليها دين كمن مات عليه دين، كمن مات عليه دين يقضي عن ولي كذلك، هذا دين لله عز وجل، فدين الله احق ان يقضى فيقضي عنه ايه؟ ولي. واضح؟ طيب. قال ولا يصح ابتداء تطوع ممن عليه قضاء رمضان قبل أدائه، فإن نوى صوما واجبا كنذر وكفارة أو قضاء من رمضان ثم قلبه نفلا صح. ماشي؟ يعني أنا نويت أصوم يوم علي من رمضان ماشي، أو يوم نذر، ثم قلت لا هنخلينا فلة وبعدين بنيت، يعني مثلا في مثال طلع اليوم ده انا التاسع من محرم وانا مش في دماغي التاسع من محرم، فصمت على انه صوم نذر او قضاء لرمضان او صوم واجب عليه، بعدين الناس قالوا لي ده التاسع من محرم، قلت خلاص انا هخليه نفل وابقى انا هصوم ده مره ثانيه. يجوز؟ يجوز، يجوز ان يقلب الايه الصوم المفروض عليه نفلا ايه، وبالتالي لسه بقى هيقضي المفروض عليه مره ثانيه، طالما ان هذا المفروض ما زال في ساعة ليه لقضاء، مش كده؟ لا يجوز، لا يجوز العكس، من الصوم الواجب يجب فيه تبييت النية. جمع بين الاثنين ازاي؟ ما بين انه فرض وما بين انه ايه وما بين انه نفل، يعني فضل الله واسع، لكن الاولى ان يفرد كلا بنية. هو هذا ذكره ابن عثيمين، قال يعني نرجو له الثواب، لكن يعني هو ما علمنا احد قال به، وهذا كان يذكره اهل العلم، يقول لك هو علي عايز يصوم سته من شوال فتنوي سته من شوال مع الفرض اللي عليها، وبصوم ست ايام بنيتين، بنيه اللي عليها وبنيته من شوال، ما حدش قال. ايوه نعم هذا ماشي، هذا ماشي، يعني انا عليا ست ايام ومتعود نصوم الاثنين والخميس، هخلي الايام عندي اصومهم الاثنين والايه والخميس، بس انت كده بتاخد نية الايه، نية الفرض، ماشي نية الفرض، لكن اهو انت متعود نصوم الاثنين والخميس، فما يبقاش بقى نية فرض مع نية نفل، هي برضو ايه واحدة، بس انت تعودتك تصوم في يوم الاثنين صمته، يبقى انت واخد السنة بتاعتك تصوم الاثنين، سواء بتصومه نذر سواء بتصومه تطوع سواء بتصومه قضاء او صمت الاثنين برضه، لكن انت خدت اجر ايه الاصل؟ حاجة واحدة ده الاصل، انما الاعمال ايه؟ بالنية. جمع في النية فين؟ تشريك بالنية يعني؟ مسألة كبيرة تحتاجه لضابط. ستة ايه؟ ماشي يجوز الجمع بين الاثنين، انك انت حتنوي ان ده يعني ست من شوال وصوم اثنين وخميس، انت حتنوي ان ست من شوال وحتصوم اثنين وخميس، يبقى اذا بالتالي بتصوم اثنين وخميس على اساس ان ده وقع في يوم الاثنين وخميس وقع في، انما هتاخد برضو نية او ثواب فرضين ولا فرض واحد، الاصل فرض واحد، والا بالصورة دي طب ما انا اقدر اجمع بقى النذر مع القضاء مع الايه مع الكفارة مع النية ان هو يعني ست من شوال مع اثنين وخميس، وافتح الباب ما اقدرش اقفله، انا خليني على الاصل انما اعمله بالنيات وانما لكل امرئ ايه، وان ورد التشريك في بعض الايه في بعض النصوص حقت عندها بقى لا جناح عليكم ان تبتغوا فضلا من ربكم، فده نوى ايه؟ نوى التجاره والحج، وكذلك نوى الغنيمة والإيه والجهاد، نوى الغنيمة والجهاد. فبوب العلماء لذلك باب تحت التشريك في النية، تشريك في الإيه في النية. وكذلك ذكر ابن حجر إذا دخل أحدكم المسجد صلى الله عليه وسلم أمر فيه أنه ما يجلس حتى يصلي، ونوى أنها السنة الراتبة مثلا للظهر ولا سنة الفجر ولا استخارة أي حد، وهو نوي حاجة وأيضا ينوي الالتزام بالأمر، فهل يجزئه لتنفيذ هذا الأمر؟ وتنفيذ هذا الأمر ده يثاب عليه ولا لا؟ هيثاب عليه، بدليل أن الأعد لا يأخذ ثواب إلا صلى، فلا دخل وصلى هيثاب على أنه التزم بالأمر ولا لا؟ وسنة كمان هيثاب على السنة للصلاة ولا لا؟ طيب هو نشرك فايه بين السنة وبين الايه وبين التزام الامر اللي بيسميه العلماء تحية المسجد، خلاص؟ فيبقى بين تحية المسجد وبين الايه وبين عمل حاجتين. لو انا فتحت واقول سنة الوضوء كمان، ما انا مش ممكن اكون متوضي وداخل الايه الجامع واستخارة كمان، اذا استخارة وسنة وضوء وتحية المسجد وسنة رتيبة، وممكن احط تاني اللي انا عايزه بقى كمان افتح، ايه الضابط؟ فالحقيقة يعني الاولى انني اقف عند الايه عند النص اللي ورد في الغزو، يجوز ان انا اخذ واطلب الغنيمة، في الحج يجوز ان انا ايه احج واطلب الايه التجارة، فغير ذلك الاصل ان لكل عمل نية. لذلك اختلف العلماء لو انسان هيغتسل غسل الجمعة وغسل الجنابة، غسل الجمعة غسل الجنابة، وعليه غسل الجنابة وعليه غسل ايه وعليه غسل الجمعة، يغتسل بقى الايه للاثنين، هو الجمعة عليه ثواب ليه ثواب وغسل الجنابة ليه ثواب، لانه واجب تأدية الواجب حتى ثواب يثاب فعل مش كده. فانت تنوي الجمعة والجنابة ولا تنوي الجنابة بس ولا تنوي الجمعة بس؟ طبعا مفيش مشكلة لو نويت الجمعة بس او نويت الجنابة بس، ماشي. لو نويت الجمعة يجزيك عن الجنابة؟ لو نويت الجمعة يجزع جنبه؟ لا، قول مين؟ من نوى غسلا مسنونا في المتن، في المتن في كتاب الطهارة في كتاب الغسل، من نوى غسلا مسنونا ايه؟ فتش وشوف، من نوى غسلا مسنونا اجزأ عن الواجب، من نوى غسلا مسنونا اجزأ عن الواجب، لان مثلا محل خلاف بس ده اللي عندك، ماشي. فانا لو نويت غسل الجمعة وانا ناسي جنابة وبعدين افتكرت ان الجنوب يجزئني عن الايه عن الجنابة، ووجه ذلك ان هذا غسل مشروع، غسل الجمعة ده غسل مشروع ولا غير مشروع؟ غسل مشروع. فانا لو اغتسلت غسل مشروع خلاص، واصلا وغسل الايه بقى أقصد يستوي الأمران أو يتفق الأمران في المشروعي، غسل الجنابة غسل مشروع وغسل الجمعة غسل إيه مشروع، فيجزئ أحدهم عن الإيه عن الآخر، ماشي. ده إن أنا نويت بس، أنت هتاخد ثواب حاجة واحدة أو عمل واحد، إنك أنت تجمع بقى بين النيتين، نية غسل الجنابة ونية غسل الإيه غسل الجمعة، وتأخذ ثواب غسل الجمعة تأخذ ثواب غسل الإيه الجنابة، هي دي اللي محل نظر بين أهل العلم. كالألباني مثلا رحمه الله تعالى قال لا يشرع، وكذلك الظاهرية قال لا يشرع انه يجمع بين غسل الجنابة مع غسل الجمعة، لكن في مذهبنا قول امام احمد انه يجمع، وان كان حنقول ان الجمع بين نيتين يحتاج الى دليل، الجمع بين نيتين في عبادة يحتاج الى دليل، نقول كده ليه يحتاج الى دليل؟ لا، في دليل. ايه الدليل هنا في الجمعة؟ هو كذا حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الامام وانصت لم يتكلم، الحديث اللي هو في فضل الايه التبكير الى صلاة الايه الجمعة والاغتسال. ففي من غسل واغتسل اي اغتسل وجعل اهله ايه يغتسل، ما قالش يغتسل غسلي، ما قالش يغتسل ايه غسلين، وعلى من غسله، فممكن ده دليل انه يفهم منه بالجمع بين الايه بين النيتين. المسألة محل أخذ وإيه أخذه، وإلا زي ما بقول لو فتحنا باب جمع النيات أو التشريك في النية مش هنقدر نقفل، فالأمر يحتاج إلى ضبط، يعني يحتاج إلى، فالأصل عدمه. ها غسل أو اغتسل اللي تشريك النيتين اللي هو من غسل أو اغتسل، ما هو من غسل واغتسل فهموه ازاي؟ ها ما هو بقول من غسل يعني جعل اهله يغتسلن من الجنب، واغتسل هو فيعني معنى كده انه اصبح جنب لان اهله هيغتسل، وكده هو داخل يغتسل الجمعة لان الكلام ده في الجمعة، فيعني بيغتسل من الجنابة وبيغتسل للجمعة، والغسل واحد. غسل يعني ما حطوهم على الاغتسال ماشي، ما ممكن حطوهم على الاغتسال ولا حطوهم في موضع ينبغي عليهم ان يغتسلوا فيه، وده قول الإمام أحمد، يعني الاستدلال مش سهل يعني. طيب قال احنا فين وصلنا؟ ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. خلاص صيام التطوع، خلينا بقى نصلي العشاء كده، فات الوقت ممكن تصلوا؟ ها فات كده وقت الصلاة؟ طيب أقن الصلاة، ادينا الدرس قد كده احنا يعني لسه شوية نكمل صوم التطوع عشان نوقف عند الاعتكاف، نكمل لكم بعد العشاء ولا أول مرة كده تاخدوها كده خفيفة؟ ها سبب روح بدري، ما بعد كده الحصة هتبقى بعد العشاء يعملوا ايه النساء؟ ما يجوش؟ يبقى بدري ماشي، على كل حال هنكتفي النهارده بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.